مع الجد. وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، فقال كذبتم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، فنشرت التوراة لأجل أن تقرأ، لأن كانت في صحف وملفوفة. فلما نشروها وضع عبد الله بن سوريا يده على آيات الرجم فقرأ ما قبله وما بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فإذا آية الرجم، فأمر بهما فرجما، يعني أمر بالمرأة والرجل فرجما قضاء بما في التوراة. وهذا هذه القصة ذكر فيها أنه لما اشتدت الحجارة، الحجارة التي رجم فيها المرأة والرجل، كان الرجل ينحني عن المرأة شفقة عليها، لأنه لعله كان يحبها فانحنى عليها، ولا ينفع ذلك لأنها ستموت ولو انحنى عليها وهو سيموت. يستفاد من هذه القصة فوائد، منها وجوب إقامة الحد على الكافر الذمي، ها والله ما اكتب الفوائد مشكلة، لا بتكتب، أنا هذه أحكام لا بد من أن تدون. وجوب إقامة الحد على من؟ على الكافر الذمي. وفيه أي في هذا الحديث من الفوائد قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، وجوب قبول أو فيه قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. من أين نأخذ هذا؟ ها ها لا لا لا لا، نحن في مجيئهم. من أين استفدنا فائدة أن الكفار تقبل شهاداتهم بعضهم على بعض؟ نعم، أثبتوا عليهم الزنا، شهدوا عليهم بالزنا، والرسول قبل شهادة أولئك اليهود على أن هذه المرأة زنت بهذا الرجل، واضح. مش تقول جاءوا إلى الرسول، نقول فيها جواز الإتيان إلى الرسول؟ إذا كنت تريد الفائدة هكذا هذه الفائدة، ما تقول جاءوا إلى الرسول. هو الرسول قبل منهم أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة، الرسول ما أثبت ذلك من عنده بطريق المسلمين وشهد عنده أربعة من المسلمين أنه ما زنى، إنما ذلك الزنا الذي وقع بشهادة بعضهم على بعض، ففيه قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. أما على المسلمين فإن الشهادة لا تقبل، هل يشهد كافر على مسلم؟ لا تقبل شهادته، لأن الفاسق من المسلمين ما تقبل شهادته، فكيف بالكافر؟ قال تعالى فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لماذا؟ لأنه فسق، فكيف إذا كان كافرا؟ أما الكفار بعضهم على بعض تقبل شهادته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى إثبات الزنا على شهادة الكفار اليهود. نعم. نعم. وفيه أن اليهود قوم بهت. اليهود قوم بهت. وين الشاهد؟ براف، لأنه وضع يده عليه يعني يكذبون ويكتمون الشرع. وفي الحديث أن أنكحة الكفار صحيح، من أين نأخذ هذا؟ الزاني لا يرجم إلا إذا كان محصن، والإحصان فرع صحة النكاح ولا لا؟ واحد ما فهم ولا لا؟ أنت فهمت؟ ما الذي فهم يا جماعة؟ ها؟ لا، يعني نحن نريد أن نستفيد من الحديث أن أنكحة الكفار صحيح، لأن الرجم لا يكون إلا مع الإحصان، والإحصان فرع لصحة النكاح. فالنكاح الإحصان ما هو؟ هو أن يطأ الرجل امرأة في نكاح صحيح. لا يمكن إحصان بلا نكاح صحيح. فالنكاح الفاسد لا يحصن الزوجين، والرجم لا يكون إلا مع الإحصان، والإحصان لا يكون إلا مع نكاح صحيح. فدل ذلك على أن أنكحة الكفار صحيح، وإلا ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، لأنهم كانوا محصنين، كانا محصنين، والإحصان يدل على صحة نكاحهما. فأنكحة الكفار صحيحة. هل في دليل آخر على صحة أنكحة الكفار؟ واحد لو اجتهد وجاب لنا دليل آخر يكون يستاهل جائزة. نعم تفضل. الكفار إذا دخلوا الإسلام ما كان يأمرهم بتجديد أنكحته. نعم. هل في القصة ما يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ إذا جاء شرعنا بموافقته. نعم، شرع من قبلنا شرع لنا، وهذه فائدة على الحديث، لأن الرسول عمل بإيش؟ بما في التوراة، وهذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. فإذا نسخ أنا الله أكبر. أحاديث الأحكام فيها خير عظيم. اقرأ. كتابه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحلفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. نعم. حلفته يعني رميته. قوله ما كان عليك من جناح، أي من حرق. وجاء عند مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. وعند أحمد والنسائي: ففقهوا عينه فلا دية ولا قصاص. وفي رواية: فهو هدر، لأن هذه العين لما كانت معتدية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هدرا لا ضمان على من أتلفها. واليد حين اعتدت بالسرقة فإنها هانت ولذلك تقطع. والعين إذا اعتدت وعدوانها النظر إلى عورات المسلمين فإنها تكون هينة. ولذلك لو فقع من اطلعوا على عورته فقع عين الناظر فإنه لا دية ولا قصاص. ولا شك أن هذا منتهى العدل ومحض القياس. والإمام مالك لم يبلغه هذا الحديث ولذلك لم يقل به. وجاء في البخاري عن أنس أن رجلا اطلع على بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه صلى الله عليه وسلم بمشقص وجعل يختله ليطعنه. يختله يعني يفتش موضع الثقب الذي نظر منه. والمشقص هو النصل العريض، يعني النصل العريض. هذا الحديث فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مقلق ومنع التطلع إليه. يمنع من أن يتطلع المسلم إلى عورة المسلم في بيته. وهذا فيه أن من نظر إلى بيت، إذا إلى أهل بيت من ثقب فإنه لا ضمان على من فقع عينه. وفيه أي في هذا الحديث سد الذرائع المفضية إلى الفساد. سد الذرائع فيعتبر أصل من أصول سد الذرائع. نعم. وبهذا نكون فرغنا من كتاب من باب باب ايش؟ حد الزاني. عندكم هكذا تبويب باب حد الزنا. واليوم ندخل باب جديد، باب حد السرقة. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال: باب حد السرقة. باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال من حرذ مثله على خفية واستتار. ما هي السرقة؟ أخذ المال من حرز مثله خفية على خفية واستتار. فإذا أخذ المال من الطريق لا يسمى سرق، لأنه لم يأخذه من حرز مثله، أو أخذه من حرز لكن ليس حرز المثل. مثال الأول، كان يأخذ المال من فناء الدار، نقود وجدها ملقاة في فناء الدار فأخذها، فإن هذا لا يسمى سارقا ولا تترتب عليه أحكام السرقة. أو أخذ النقود من تحت الوسادة، فهذا ليس حرزا للنقود، وإن كان حرزا لأمور أخرى يضعها الإنسان غالبا تحت الوسادة. وفي قولنا على وجه الخفية والاستتار، فلو أخذها علانية جارة لا يعد سارقا، بل هو غصب، هذا يعتبر غصب. أخذ المال علانية هذا غصب، فإذا كان على وجه المقاتلة كان حرابة، وبعضهم قيد الحرابة بما إذا كان ذلك بعيدا عن بعيدا عن المباني وتعذر الغوث. الحرابة أخذ المال مدافعة بعيدا عن البنيان مع تعذر الغوث. طيب، السرقة الآن وضحت ما هي؟ أخذ المال من حرز مثله خفية واستتار. والأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، فهذا حد السرق في كتاب الله. وأما في السنة فحديث عبد الله بن عمر الذي افتتح به المصنف باب حد السرقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وقوله: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن السارق يجب قطع يده إذا كان ذلك بشروطه، من أن يكون سرق المال من حرز مثله، وقد بلغ المال المسروق النصاب، ولم يكن للسارق شبهة في ذلك المال. طيب، إذا سرق الإنسان في المرة الأولى قطعت يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانية رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، وهذا هو الترتيب في مسألة السرقة. والغالب أنه ينزجر بالمرة الواحدة، غالب أنه ينزجر بمرة واحدة. نعم. قوله فقطع في مجن قيمته 3 دراهم فيه حديث عائشة أيضا أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 8 مجن، والمجن هو الترس الذي يحتمي به المقاتل من الضرب. والحديث فيه دليل على أنه إذا سرق ما قيمته 3 دراهم وجب القطع، وأنه لا يقطع فيما دون ذلك. وأما إذا كان المسروق من الذهب فإنه لا قطع عليه حتى يبلغ 1/4 دينار من الذهب. وهذا الحديث فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآية جاءت فيش في رجل سرق أو امرأة سرقت، لكن قال الله تعالى والسارق والسارقة. فإذا كان سبب نزول الآية امرأة فإن الحكم عدي للرجل، وإذا كان السارق سبب نزول الآية أن رجلا سرق فالآية ذكر الله فيها السارقة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحكم لا يختص بصورة النزول، يعني بصورة السبب، وإن كان صورة السبب تدخل في النص دخولا أوليا. واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبه، صورة السبب تدخل دخولا أوليا. طيب، هذا الحديث يعتبر شاهد للقاعدة المعروفة عند المفسرين والفقهاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأن الصحابة عملوا بهذين الحديثين في كل من سرق ولم يقتصروا على من نزلت الآية بسبب. يقال إن رجل يعني سرق رداء صفوان بن معطل صفوان بن أمية، أو قيل رجل سرق المجن فقطعت يده، أيا كان سبب نزول الآية فإن الحكم يعدى لكل من سرق، لكن بالشروط المعروفة. ما هي؟ يلا يا شباب، أن يكون من حرد مثله، لا تقول من حرد، من حرد مثله. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب، وهو كم؟ 3 دراهم من الفضة أو 1/4 دينار، وأن لا يكون فيه، وأن لا يكون السارق له شبهة في المال المسروق. كيف شبهة في المال المسروق؟ يعني الولد أخذ من مال أبيه، أو الشريك أخذ من مال الشريك، وشخص أخذ من المال العام، يعني الشركة له فيها سهم وسرق منها شيء، عنده شبهة ولا لا؟ يقول لك الشركة حقته وحقت، هذه شركة مساهمة ولا يحل له، ويعتبر أخطأ، لكن لا ترتب عليه أحكام السرقة لأن له شبهة فيما فعل. اقرأ. الله. رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذه القصة وقعت في غزوة الفتح، يعني فتح مكة، وهي أن امرأة مخزومية من بني مخزوم شريفة ولها منزلة بين الناس سرقت، فشق عليهم أن يقيموا عليها الحد. لماذا؟ لأنها شريفة ويكون ذلك نكاية في قومها بني مخزوم، فكأنهم قالوا لو استشفعنا بأسامة على رسول الله فإنه حب رسول الله وابن حبه، وحب رسول الله وابن حبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا شديدا، وكان يحب أبا زيد بن حارثة محبة شديدة. فقالوا ما أحد يكلم رسول الله في شأن هذه المخزومية إلا أسامة. فجاء أسامة وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في شأن المخزومية، ما عليش والمرضي وضعها وأهلها وكذا وكذا، ويمكن يحصل لهم شيء من الجفاء ويتركوا الإسلام أو كلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب أصلها فخطب، قال فاختأتى الافتعال، فاختطب يعني كما تقول اكتتب، اختطب يعني خطب. طيب، فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. في الأمم السابقة كان الشريف إذا سرق تركوه، وقالوا لا يمكن أن نقيم الحد على الشريف لأن هذا فيه إهانة له ولا يناسب ذلك، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، هذا قسم كان الرسول يقسم به كثيرا، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا أراد به المبالغة في إقامة الحد، وأنه لا يمنعه من ذلك محاباة، وفاطمة حاشا أن تسرق، لكن أراد بذلك المبالغة. تقول لا أعطيك هذا الشيء ولو انقلب هذا الليل نهارا، هذا مبالغة في إظهار الامتناع من العطية. فكذلك الرسول أراد المبالغة في إقامة الحد وأنه لا يحابي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. جاء في بعض الروايات أنه جحدت عارية ولم تسرق، والعارية معروفة أخذ الشيء للانتفاع به ثم ينتفع به ثم يرده إلى صاحبه، هذه يسمى عارية، استعاره فهو عارية. فقالوا كانت تجحد ليه العارية، تأخذ الشيء ثم تقول ما رأيته وما أخذته، فقطعها لأجل ذلك. فاستدل به بعض العلماء على وجوب قطع من جحد العارية، ومنع الجمهور ذلك فقالوا إنما قطع يدها لأجل أنها سرقت وليس لأجل أنها جحدت العارية. ومن قال بهذا اللفظ استدل به على أن جحد العارية فيه القطع كما أن السرقة فيها القطع، فجحد العارية فيه القطع. وهذا الحديث فيه فوائد يا إخوان، منها منع الشفاعة في الحدود، منع الشفاعة في الحدود، وفيه أن الشفاعة لا تكون إلا بذوي الهيئات والمنازل الشريفة عند المشفوع عنده. دائما إذا أردت أن تشفع أحد تأتي بمن له منزلة عند المشفوع، فاستشفعوا بأسامة لأن له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ترك المحاباة في إقامة الحدود، ولو كان ولدا أو قريبا، لقوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر، الله أكبر، هذه فائدة عظيمة. وين الشاهد؟ أراد أن يقول لهم لا أحابي في إقامة الحد ولو كان السارق فاطم. ففيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر ليقطع الناس الطمع في إدراك ذلك. واحد جوه في الانتخابات يطلبون صوته، فقال لو نزل في الانتخابات ولدي الكبير ما أعطيته، إنما أعطي فلان، فقنع الناس منه بذلك، قال لهم ولدي لو نزل ما حدي فلان. فهذا ضرب إيش المثل في الكبير القدر حتى يقطع الناس الطمع في إدراك ذلك. إخوان، هذا الحديث فيه أيضا الاعتبار بحال من مضى من الأمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في الحديث؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. فيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم السابقة، وأنه ينبغي أن يحذر طريقه، وأن من سلك طريقه وسلك سبيله حصل له من العقوبة حصل عليه من العقوبة مثل ما حصل يحصل له من العقوبة مثل ما حصل للأمم السابقة. ودائما القرآن يعتني بهذا الأصل ويقرره دائما، يذكر الأمم السابقة وأحوالهم لأجل أن يعتبر الناس به. هذه فائدة عظيمة، أرجو أن تذكر هذه الفوائد حين تدريسكم للكتاب. وأنا ما حدثت أنفسكم بتدريس الكتاب. بالنسبة ليحدى العارية منع الجمهور الخطأ دليلهم قالوا القصة السرقة، وأما اللفظ الآخر فإنه يعتبر شاذ لأنه أغلب الروايات ذكرت أنها سرق. هل نأخذ منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن أقيم عليه الحد بعد إقامة الحد عليه؟ من أين نأخذ هذا؟ في الرحمة، في هذا الحديث الرحمة بمن أقيم عليه الحد بعد إقامة الحد يعني. الله أكبر. لأن الحدود زواجر وإيش؟ وجوابر. زواجر لأنها تزجر غير السارق عن السرقة، غير الزاني عن الزنا. وأما بالنسبة للشخص الذي يقيم عليه الحد فإن بها أو في إقامتها رحمة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فهو كفارة له. فإذا كان الحد كفارة فهو جابر، فدل ذلك على أن فيه من الرحمة ما فيه. وهذه المرأة المخزونية التي سرقت وقطعت يدها حسنت توبتها وتزوجت، فكان هذا التطهير خيرا لها. وقالت عائشة كانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيها من بيت المال. خلاص. هي تأخذ مباشرة. تأتي العائشة تقول لها الظروف كذا، جيب لها حاجات وأغراض، معززة مكرمة. ولذلك إخوان أهل الشرف والمنزلة لا ينبغي أن يضطرهم الناس إلى ما لا ينبغي بالمروءة والإحسان، لا ينبغي أن يحملوا على صورة الاضطرار. ممكن امرأة شريفة تزن بالحاجة، تعرفون قصة المرأة التي قصها الرسول على الأمة، رجل كان له ابنة عم يحبها فأصابتها سنة فاضطرت، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة وعظته فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فنزل عنها وعطاها ما أرادت. فالاضطرار أحيانا يفعل أشياء، فالناس لا يضطر أهل الخير وأهل المروءات وأهل الشرف والمنزلة إلى مثل هذا من نساء أو رجال أو غيرهم. يحكي لي بعض الإخوان رجل شريف وصاحب منزلة عند الناس، وقال جلس عندي جاني الساعة 8 على خلاف العادة، هو إذا جسوا ويجي 12 واحدة ويرجع إذا كان ما عنده عمل أو ارتباط جلس من ثمانية وفطر عندي وأكل أكل من لم يجد طعاما يوم. والإنسان اللي عنده بصر ينظر في الأمور والأحوال ما هو أكل عاد. قلت لأزيد قال وأنا أجزم أنه يحتاج إلى زيادة. ثم جلس يتونس معاي يتونس إلى الساعة الثانية قال لي أنتوا تمسوا الدكان ولا تمشوا البيت؟ قلت له لا نطلع البيت. قال لي بعد ما وصل قريب الزلط قال لي ناديت شعرت أنه ليس في جيبي ما يتوصل. استقرأت من حالته قال لي أديته 20 جنيه فأمسك بها كأنه لم يقبض عليها منذ مسافة أو 5 أو 6. قالوا ما جاء إلى السوق مرة أخرى وأنا داير أصله لكن ما عرفت التلفون. فقلت ضيعت الفرصة ضيعتها وأنا أعرفه لكن ما أعرف أنه وين يسكن. لكن قال لي 20 دي كان 700. لكن الشيطان الإنسان بالمرصد. وده كله أنا قال اطلعت عليه من خلال الحال دون السؤال. أشعر أنه دار يقول شيء لكن ما قادر ويستأنس ويتكلم وكذا. لما فطر كأنه ما فطر 100 يومين ولا ذاق طعام 100 يومين. لكن ليس هو ك كحال من ذابت مرواته ويطلب الناس ويقول أعطوني. كل الناس تعرف وكان صاحب مال وكان صاحب مكانه لكن افتقر. حذاء ليس هو الحذاء الذي كان يلبسه وملابسه ليست الملابس التي هو معتاد يلبسه. وإيش حصل له ومشى وين وماذا جرى عليه كل صارف يصرفنا عن سؤالي باتصال ويجيني واحد نمشي معاه وينتظرني رقم الطول وطول المسافة. بمشي أخذ لي نص ساعة بيجي حتى استأذنت أمشي مشوار كده بيجي وراجع فيها أخذت نص ساعة وانتظرني حارس الدكان. والإنسان إذا رأى في أهل المروءات الحاجة بادر هو بدل أن يطلب المبادرة منهم. يقول لك يا أخي لو محتاج كان قال. لا ما كل إنسان محتاج يقول أنا محتاج. نعم صلى الله عليه وسلم.